أحب الناس، هذه قصيدة هي هويتي الشخصية. أحب الناس من ناء وداني، وأسعد بالجمال وبالحنان، وأبدو بالبشاشة لا أرائي بوجه ظل محدو الأمان. فألمح هاهنا شخصا سعيدا وآخر أن أنياب الزمان، فأفرح للسعادة حيث كانت وأشقى كل أحزان المهاني. أحب الناس، أحب الناس من قلبي وربي، لذا فالحقد مجهول المكان. فإن كانت حياتي في عذاب فإني قد وجدت بها المعاني، وإن كانت تعاني أو تعاني فليس يفت في عضدي زماني. سبيلي أن أسير بلا تواني، وأسلك في دروب العنفوان. فيا ظمآن هاك الورد صفوا، شرابا سائغا ملء الدنان. فقد وافيت قلبا مطمئنا يناغي الحب في أحلى الأغاني.